السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. عليك بالخير. كيف الحال؟ الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. يا شيخ عندي الوالدة الله يطول عمرك. نعم. كل سنة تحرم للضحية، تضحي لنفسها ولوالديها. اي. فتقول انها تحرم يعني ولا تدري كيفية الاحرام، ربما انها تكون على غلط او شيء، تبي كيفية الاحرام. هذا اولا. سلمك الله. ثانيا. اقول ما في احرام. بس ان الانسان اللي بيضحي. ها؟ ما اسمع يا طويل العمر. اقول اللي بيضحي. ما ياخذ من شعره. لا ياخذ من شعره. ولا من ظفره. ولا ظفره. ولا بشرته. ولا بشرته. البشرة يعني الجلد. مضبوط. واما الطيب واللباس ما في شيء. الطيب واللباس ما في شيء. اي نعم. ومن اول يوم في العشر. من اول يوم في العشر الى ان يضحي. طيب يا طويل العمر اذا طرى لها انها تحج ان شاء الله او عقدت النية للحج خلال مدة احرامها. نعم. تفك الاحرام ولا تمشي باحرامها ولا شلون؟ ما في شيء. ما فيها شيء. يعني الاضحية ما تأثر على الاحرام شيء. ما تأثر على الاحرام الحج بشيء. ابد. الحمد لله. طيب بالنسبة إذا أرادت أنها في أثناء الحج أعتقد فيه هدي، ما هو داخل من ضمن الأضحية؟ أقول المتمتع والقارن عليه هدي. المتمتع والقارن؟ أي نعم. الحمد لله. الحمد لله. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. أمان الله طال عمرك.